بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. 7402. قال الإمام البخاري علينا وعليه رحمة الله: باب ما يذكر في الذات والنعوت وأسام الله. إن هذه البطاقات من يقول ذات الله والنعوت صفات وأسام الله سبحانه وتعالى. وقال قبيب: وذلك في ذات الإله، باعتبار أن هذا الإطلاق قد ورد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أطلقه الصحابي وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: قل فذكر الذات باسمه، فهذا دلالة على جواز استعمال هذا اللفظ. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب وهو ابن أبي حمزة عن الزهري قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد ابن جارية الثقفي حريف لبني زهرة، وكان من أصحاب أبي هريرة، أن أبا هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 منهم خبيب الأنصاري، أي بعث 10 من الصحابة منهم خبيب الأنصاري وخبيب بن عدي الأنصاري، فأخبرني عبيد الله بن عياض القائل، فأخبرني هو الزهري، وعبيد الله بن عياض وعبيد الله بن عياض بن عمرو المكي، أن ابنة الحارث وهي ابنة الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، كان خبيب قد قتل أباها، أن ابنة الحارث أخبرتهم أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها، الاستحداث هو حلق الشعر بالعانة، فلما خرجوا به من الحرم كانوا يعظمون الحرم ولا يقتلون داخل الحرم، فأرادوا قتله خارج الحرم، فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه قال خبيب بن علي الأنصاري: ما أبالي حين أقتل مسلما، يعني حال كوني مسلما، على أي شق، أي على أي نصف من أنصافي، على أي شق كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي، يعني بركة من عند الله تعالى، والممزع لعنى أن فرق المقطع. هنا وجد الصداقة في ذات الإله، وأن الخبر قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فما أنكره، باعتبار أنه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقتله ابن الحارث وهو عقبة ابن الحارث بن عامر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه خبرهم يوم أصيب. طبعا هذا من علم الغيب الذي غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم وغاب عن الصحابة، والله سبحانه وتعالى يعلم الغيب والشهادة، فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر به في يومه. طبعا لما الأخبار تأتي بعد أيام يعلمون أنه في نفس اليوم قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، نحو ما حصل في غزوة مؤتة حينما قتل من الصحابة من قتل، فكان الأمر بين عيني النبي يراه كالرائي بإعلام الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بذلك. باب قول الله: ويحذركم الله نفسه. هذا المقصود بهذا الباب إطلاق النفس على الله سبحانه وتعالى، ويحذركم الله نفسه، وطبعا ربنا من رحمته بنا أنه يحذرنا نفسه. وقوله: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش عن شقيق وهو شقيق بن سلمة أبو وائل عن عبد الله وهو عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد أغير من الله، من أجل ذلك حرم الفواحش، ولا أحد أحب إليه المزح من الله. فربنا جل جلاله يغار وغيرة الله أن يأتي العبد ما حرم الله، وهذا الحديث في رواية الصحيحين رقم 64. ويأتي ربنا حرم الفواحش، وينبغي على الإنسان أن يغار إذا انتهكت حرمات الله تعالى. وربنا جل جلاله هو الذي يستحق الحمد الكامل لما اتصف به من صفات الكمال والجلال والعظمة، فربنا جل جلاله يحب الحمد ويحب الثناء ويحب المدح ويحب التمجيد، ولكن الإنسان يكثر من ذكر الله تعالى. حدثنا عبدان وهو عبد الله بن عثمان بن جبل عن أبي حمزة وهو محمد بن ميمون عن الأعمش وهو سليمان بن مهران عن أبي صالح واسمه دكوان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه، هذا باعتبار باقي النفس على الله، وهو وضع عنده على العرش، يعني هذا الكتاب وضعه عنده على العرش، إن رحمتي تغلب غضبي. نعم، ولذلك لما تقرأ الرحمن الرحيم مالك في يوم الدين، سورة الفاتحة فيها أسرار عجيبة وترتيبات عجيبة، سيكون لنا كتاب بإذن الله تعالى بعنوان شرح معاني الصلاة فيه الكلام عن نصاص الفاتحة وكيف أنها قد رتبت ترتيبا عجيبا، ولذلك هي أم الكتاب، فهذا من أسباب ذكر الرحمن الرحيم قبل مالك يوم الدين، وفيها الخوف والرجاء، باعتبار أن كل يعني أركان كل العبودية من العبادات ثلاثة، يعني المحبة والخوف والرجاء، فجاءت المحبة فيها الحمد لله رب العالمين، والرجاء في الرحمن الرحيم، والخوف في مالك يوم الدين. نعم، ولكن من رحمته جل جلاله أنه يرحم عباده بيوم الدين لأن ترد الحقوق لأصحابها. أنت قصير بس منك حقوق لا تستطيع أن تأخذها الآن، لكن في يوم الدين تنالها. لكن لما قال الرحمن الرحيم ذكر من رحمته أنه يوم الدين. ولذا في سورة الأنعام لما قال كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، فإذا من رحمته أنه يجمع الناس حتى يرد الحقوق لأصحابها وحتى يجازى الناس بالعدل، فهو يوم الجزاء ويوم القصاص ويوم الحساب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا عند ظن عبدي به وأنا معه إذا ذكرني. فربنا جل جلاله معنا بالعلم والإحاطة والرعاية والرقابة وأيضا بالقيام علينا، فهو قائم على أنفسنا. فإن ذكرني في نفسه أي بالتعظيم، ذكرني في نفسه بالتوبة والتقديس والتعظيم، ذكرته في نفسه أي فربنا جل جلاله يذكر عبده بالإنعام، يذكره بالرحمة، يذكره بالثواب. وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. فربنا جل جلاله يقبل على العبد إذا أقبل العبد على ربه. والإنسان يعظم عند الله وعند عباد الله إذا عظم حدود الله تعالى. أما من رفع المعاصي فربنا قال ومن يهن الله فما له من مكرم. باب قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، فهنا أطلق شيء، وربنا قال قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم. حقيقة هذه آية عظيمة من أعظم الآيات. فربنا جل جلاله لا يموت ولا يتغير ولا يتبدل ولا يزول، وهو الحي القيوم. وأيضا فيها معنى عظيم جدا أن الإنسان حينما يعمل عملا صالحا يكون له عند الله تعالى، فإن هذا العمل باقي ونفعه باقي. فكما أن الله باقي، الحسنة التي لك عند الله باقية بل تزداد. ومن قدم تمرة يأتي يوم القيامة يجدها مثل جبل أحد، من قدم تمرة أو لقمة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن عبد الله، هذا حماد بن زيد وعمر هذا بن دينار، عن جابر بن عبد الله صحابي بن صحابي ووالده شهيد لأن النص قد جاء أنه شهيد. وكان يفتي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله بعد ابن عمر، بقي 5 سنوات يفتي الناس. قال لما نزلت هذه الآية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، هذا ما يحصل من القصف وغيرها كله بتقدير الله سبحانه وتعالى، فلا يحصل شيء في هذا الكون إلا بأمره. وربنا جل جلاله يتخذ من عباده شهداء ويقيم الحجة على الآخرين ويهلك الكفار بإغارهم بالسيئات والمنكرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، هنا أطلاق الوجه على الله سبحانه وتعالى، فقال أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، أو يلبسكم شيعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا إثر باعتبار يكون الناس الشيع وسرق، هذا أهون باعتبار أن هذا لا يكون فيه استئصال. وهذه الآيات من سورة الأنعام، وسورة الأنعام 165 آية تتحدث عن توحيد الله تعالى وعن تقرير العقيدة. والشيخ عبد الرحمن حسن حبلنا في الميدان ما رسم في كتابه شيئا معاوز التفكر ودقائق التدبر إلا في هذه السورة، رسم حبل والحبل هكذا متصل، فيقول جاءت السورة تعلم الناس التوحيد عن طريق التلقين والتقرير، يعني تعليم العقيدة وتلقين العقيدة كيف يرد النبي صلى الله عليه وسلم على أولئك، فهي من أولها إلى آخرها عن ذات الله سبحانه وتعالى وعن الاعتقاد وعن البعث. سورة عظيمة جدا، وكان بعض أهل الشام يقرأها في ركعة واحدة، لكن النووي في الأذكار ذكر أن هذا بدعة، يعني اعتياد الناس على هذا أمر لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود هي سورة معظمة عند الشيعة وعند السنة، وبعضهم يقرأها لتفريج الحاجات. باب قوله ولتصنع على عيني، هنا باعتبار إثبات العين لله سبحانه وتعالى، تعدي تغذى. نعم، فربنا يربنا من أسماء رب أن الله يرب عباده بالنعم. فموسى عليه السلام صنعه الله تعالى على عيني فغذي برعاية الله سبحانه وتعالى، وانظر إلى قدرة الله تعالى، يعني هو صار يقتل الناس من أجل أن يتخلص منه فغذي في بيته حتى نعلم أن كل شيء بأمر الله سبحانه وتعالى. وقوله تجري بأعيننا أي بمرأة منهم. نعم. وأيضا بحفظه سبحانه وتعالى، فربنا يحفظ عباده. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية وهو جويرية بن أسماء عن عبد الله وهو عبد الله بن عمر قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليه شيء، إن الله ليس بأعور، هذا وجه المطابقة، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافئة أي ناتئة شاخصة يعني ظاهرة ليست راسبة بالداخل. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب أي الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. باب قول الله هو الله الخالق البارئ المصور. فذكر أيضا من أسماء الله سبحانه وتعالى حدثني إسحاق عن علم بأسماء الله تعالى علم ضروري لا بد منه وينبغي على الإنسان لو كل يوم يقرأ اسم من أسماء الله في معناه لكان حسنا. ومن أراد أن يعني يناسب أحد فسجده يسأل عنه أسئلة دقيقة. فالإنسان يعبد ربه العظيم له الأسماء فينبغي على الإنسان أن يتعرف على أسماء الله وعلى معانيها وأن يتعبد الله بها. وحي عبد السلام باري له كتاب في أسماء الله في ثلاث مجلدات كل اسم يأتي كيف تتعبد الله بهذا الاسم. حدثني إسحاق قال حدثنا عفان وهو ابن مسلم الصفار قال حدثنا وهيب وهو ابن خالد بن عجلان البصري قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثني محمد بن يحيى ابن حيان عن ابن محيريز اسمه عبد الله الجمحي عن أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا أي إماء فأرادوا أن يستمتعوا بهن يعني مع تحقيق العذب ولا يحملن هذا المقصود مثل لما الناس الآن أصيبوا بالوسواس كل واحد يتزوج أن يعزل أو يستخدم الحامل منع الحمل أو غيره فهذا من جهل الناس. وهذا لا نقيس الإماء على الحرائر لأن هي الأمة كانت يعني يعتبر مال يباع ويشترى. أما الإنسان يتزوج والولد نعمة من نعم الله تعالى الإنسان يعزل سنتين أو يستخدم المانع سنتين أو يقول لا لست موظف حتى أتعين أو كذا لا ما يصح لا يصح هذا. فسائر النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل اللي هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال فقال ما عليكم أن لا تفعلوا فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة ولكن الكثير من يمنعون ثم يكون قدرة الله تعالى. وقال مجاهد عن قزعة سألت أبا سعيد فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس نفس مخلوقة إلا الله خالقها ما من نفس إلا الله خالقها فهو الخالق البارئ سبحانه وتعالى. والله يعني ربما إسحاق والمنصور الجوسج لأن غالبا لما يأتي إسحاق وإذن أخواته نسيبه لا ليس حرام ليس حرام لأن الآن أصبح يعني في بداية الناس لما يتزوج قل له لا تحمله مباشرة أبقوا تمتع سنة أو سنتين وكأن الإنسان ما خلق إلا لأجل المتعة. جابر بن عبد الله لما تزوج وذهب إلى أهله قال له نفس الكيس الكيس وربنا لما ذكر لما قال قدموا لأنفسكم لما ذكر مرة أخرى قال ابتغوا ما كتب الله لكم. فالإنسان يبتغي الأجر والثواب وإعفاف النفس والحصول على الولد لا يجعل الإنسان همه اللذة والمتعة حتى صار النساء يقتصدن الرجال يلبسن الضيق ويتبرجن ويتعرين ويخلطن ويكلمن وكنا نسمع باقتصاد الرجال للنساء أصبحت القضية معكوسة جدا. فالإنسان لا يجعل لذة عابرة يعني أنا الآن هنا في لما جيت سنتين ما تعرفت على شيخ من المشايخ إلا طلب مني زوجة ويريد زوجة ويتزوجها بالسر ويضعها فصرت مباشرة الرجل الذي يطلب من هذا الشيء مباشرة أقطع معه العلاقة بالكلية لا سلام ولا كلام ولا مرحبا. نعم لأنه أنت يعني تتضايق لما شخص همه من الدين فقط لذته ومتعته ونفسه هذا يحطم المعنويات ويحطم الحال. والإنسان مأمور أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. أما نأتي نستعمل أمور التي ربها وجه الله نستخدمها لأجل الدنيا نعوذ بالله من خبزهم. فهذين أقررناهم على شهواتهم ونزواتهم ودناءتهم يعني صرنا مثلهم. باب قول الله بما خلقت بيدي. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس يعني مقصود بخار أن أمور العقيدة تثبت لله كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة كذلك فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا من الإراحة. وهذا لما الناس يعني يريدون الشفاعة لأجل أن يقضى بينهم نشوف الآن مثلا هنا يفكر يوم القيامة يخاف من الحساب وهناك من شدة أهوال يوم القيامة يتحسرون على الحساب حتى الإنسان لما يقرأ هذه الأخبار يدرك صعوبة الأمر وشدة الحال. ولذلك يفترض كلما صلينا الجمعة وخرجنا بالزحام نستذكر الزحام يوم القيامة في البعث فيأتون آدم فربنا جل جلاله يلهم الناس أن يصبوا إلى آدم وإلى غير آدم من أجل أن يظهر فضل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلائق كما أن الله رفعه صلى الله عليه وسلم عند الملأ الأعلى وأمر الملأ الأرضي بالصلاة عليه حتى يرتفع ذكره في الملأ العلوي وفي الملأ الأرضي. فيقولون يا آدم أما ترى الناس أي فيما هم فيه حشو أما ترى الناس معناه أن الإنسان لما يجد في مكان ويحصل للناس في الشيء لابد من يستطيع أن يتصرف في دفع الأذى عن الناس فليفعل. خلقك الله بيده هذا اعتبار فيها إثبات جد الله سبحانه وتعالى. وأسجد لك ملائكته تعظيما وتكريما لآدم، وتعظيم وتكريم لأمر الله سبحانه، لأن هؤلاء لما سجد الملائكة سجدوا بأمر الله تعالى، فكان الأمر هو تعظيم لأمر الله تعالى. وهذا فيه ذراع في قلوبهم على أن المقصود أن سنجعل أكبر همه في هذه الدنيا أن يعظم أمر الله تعالى. وعلمك أسماء كل شيء، فربنا قد علمه أسماء كل شيء، اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناك، هذا لما يستخدم هنا وهناك، هنالك الولاية لله، يراجع تعظيم الأمر، لست أنا في هذه المرتبة بحيث في هذا الحال أطلب الشفاعة. ويذكر لهم قضيئته التي أصاب له أكل الشجرة فأكلها ناسيا، لكن هذا النسيان فيه نوع من أنواع التقصير. ولكن نأتوا نوحا فإنه أول رسول، فإنه أول رسول الله، لما يعني أنزل الله آدم إلى الأرض كان عنده شريعة ومشت مع الأبناء، إلا أن بدأ الناس يتناسون، فبعث الله نوحا رسولا عاما لجميع أهل الأرض في ذاك الزمن. وإذا تجد في سورة نوح تقريرات مثل ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني أراد أن يزرع في نفوس ذريته وقومه مسألة تعظيم الله تعالى، لأن الإنسان إذا عظم الله استقام في كل شيء، وإذا لم يكن معظما لربه هان عليه كل شيء. فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب. طبعا خطيئته ما هي؟ بعضهم يقول هي قوله رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، هذا بعضهم. ولكن أتوا إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، هذا إبراهيم أبو الأنبياء ويقول هذا القول. ويذكر لهم خطاياه اللي هي كذباته الثلاثة، إني سقيم بل فعله كبيرهم، والأخرى هي أختي حينما قال على سارة. ولكن أتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته أي قتله القبطي، ويذكر لهم خطيئته التي أصابه. ولكن أتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمته باعتبارهم قد خلق بكلمة من الله وهي كن، وروحه باعتبار أن خلق برحمة الله تعالى، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، يعني ربنا قال كن فخلقت روحهم، لست هناكم، ولكن أتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهذه من خصائصه أن الله غفر له ما تقدم وما تأخر. فيأتوني فأنطلق فأستأذن على ربي، شوف هنا فأنطلق يعني معناه أن الأمر يعني في غاية التعظيم لله تعالى، فأستأذن وإن لا يبدأ مباشرة لا يشفعون إلا من أذن له، فأستأذن على ربي ويؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني أن يتركني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد، يعني ارفع رأسك يا محمد، وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمل ربي بمحامد علمنيها ربي. وهنا فيها ملمح على أن كل شيء نتعلمه من لغتنا العربية أو لغة أخرى ندعو بها أو القرآن أو الحديث أو علوم الهندسة أو الفيزياء أو شنو، كله من تعليم الله تعالى في الدنيا والآخرة. والملائكة قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. ثم أشفع فيحد لي حدا، يعني حتى من يشفع لا يشفع في كل شيء، إنما ثمة حدود محدودة، فأدخلهم الجنة. ثم أرجع فإلى رئيس ربي وقعت له ساجدا، فيدعي فإن الآن نحن لا نرى الله هنا لكن نرى آيات الله في كل شيء، فيجبغي أن نخضع بقلوبنا لربنا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال أرفع محمد وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي. ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، فيدعني أن يتركني. هذه ملمح لأن أفضل شيء كثرة السجود، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة أعني على نفسك بكثرة السجود، فيدعني ما شاء الله أن يدعني. ثم يقال ارفع محمد وقل تسمع واشفع تشفع وسل تعطه، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي. ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. ثم أرجع فأقول يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلد. ولذلك هذه الأمة أمة عظيمة، أمة المرحوم ربنا قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ماذا قال بعدها؟ قال جنات عدن يدخلونها. الواو تشمل الأنواع الثلاثة. فهذا الحديث في حديث الشفاعة العظمى وحديث الشفاعة الخاصة يشرح الآية، فيقول هنا إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. هذا طبعا نقرأه في أول القرآن، فاتق النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، هؤلاء هم الذين تطبق عليهم النار، فلا يقفون على أرض أبدا ولا ينظرون إلى سماء أبدا ولا تجتمع جفون أعينهم على غمض نوم أبدا ولا يسقون ماء باردا أبدا ولا يطعمون طعاما يسمن ولا يغني من جوع أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير، يشوف من الخير أي الإيمان، وأطلق على الإيمان الخير لأن الإيمان يؤول إلى فعل الخير ما يزن شعيرا ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برا ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برا. إذن الناس يدخلون الجنة برحمة الله وبشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وتبقى المنازل في الجنة إنما هي على أعمال الناس فربنا لا يظلم الناس مثقال ذرة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. فإذا عطايا الله مستمرة وتجد الجميع الآن 7 مليار على الأرض يأكلون وكم مليار من الأسماك وكم مليار من الغنم شوف الغنم الآن كم عليها من الذبح كل يوم كم يذبح من الغنم ومن العجول ولكنها بفضل الله تعالى فهذا كله من رزق الله تعالى. وقال يعني هذا تمثيل لنا حتى نعلم أن أنت الآن مهما لو جئت من العراق وجئت إلى هنا كنت تملك 100,000 دولار ولا تعمل تنفذ لا محالة وهكذا كل من لديه مال الحمد لله دخلت هذه البلاد وليس في جيبي درهم أحد ولكن الله من علي وفتح الله علي ووسع علي فأسأله الذي وسع علي أن يوسع عليكم أضعاف ما رزقني. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماء والأرض يعني كم أنفق ربنا جل جلاله يعني كان والدي ينظر كان والدي في محل البقالة ونشتري العلاليق كثيرة في العلاليق ثم يقول أين تذهب يعني النفايات أين تذهب فهذا يعني النفايات هذه تتصرف فما بالك المطعومات. فهذا الإنسان يتفكر هذا كله من رزق الله الذي رزقه لعباده منذ خلق السماء والأرض فإنه لم يغض أي لم ينقص ما في يده. وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع ربنا جل جلاله يخفض ويرفع الناس فيخفض أقوام ويرفع آخرين. حدثني مقدم ابن محمد وهو الهلالي الواسطي قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوة عبيد الله وعبد الله أخوة ولكن البخاري لا يروي عن عبد الله ويروي عن عبيد الله لم يروي عن المكبر وروى عن المصغر لأن المصغر ثقة وذاك ضعيف. عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. شوف الأرض التي نعيش عليها كبيرة جدا ولكن السماوات أكبر من الأرض بمرات عديدة لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى ونحن نعرف السماوات والأرض بإعتبار قد أخبرنا الله بهما عنهما ونعرف عن الأرض والبحار شيء يسير جدا مما نعرف وثمة عوالم كثيرة لا نعلمها الله يعلمها لكن نحن نعرف ما علمنا ربنا به. وقال عمر بن حمزة سمعت سالما قال سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أي بهذا الحديث ورواه سعيد عن مالك. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض. أي سعيد عن مالك والله سعيد عن مالك سعيد يروي عن الإمام مالك والله لا أدري نعم هو الذي روى الموطأ 120 بس سعيد ولو سويد بن سعيد سويد ما أعرف سعيد ما أعرف. حدثنا مسدد أنه سمع يحيى ابن سعيد وهو القطان عن سفيان وهو الثوري قال حدثني منصور وهو ابن المعتمر وسليمان وهو سليمان بن مهران الأعمش عن إبراهيم وهو النخعي عن عبيدة عن عبد الله هذا عبيدة بن عمرو السلماني وعبد الله وعبد الله بن مسعود أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره هذا أيضا في سورة الأنعام. وهذا اللقاء نفع سلم باليهود يعني قرأ وليس نزلت وسورة الأنعام هي سورة مكية ويقال أنها نزلت دفعة واحدة وهذا لم يصح الخبر في هذا الخبر عند الطبراني لم يصح هذا. قال يحيى بن سعيد سعيد ابن داود ابن سعيد ابن أبي زنبر الزنبري أبو عثمان المدينة سجن البغداد وقد مر المعروف بالزنبري وقيل ابن أبي داود جيد طبعا البخاري لا يروي عنه هنا يعني علق له فقط تعليقات ولذا لا نحفظهم. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل بن عياض وهو الزاهد العابد التيمي عن منصور عن إبراهيم عن عبيد عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا يعني فيها زيادة فالإمام البخاري يعتني بالزيادات وأنا جمعت جميع الزيادات في كتيب لي اسمه إبراج وصنعة الحديث في صحيح الإمام البخاري. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجرة والثرى على إصبع والخلائق على إصبع. ثم يقول أنا الملك أنا الملك. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت أي ظهرت نواجذه، باعتبار أن غالب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون إلا تبسمها، ولكن في بعض الأحيان في هذا الحال. وما قدر الله حق قدره، فعلم اليهود علم ليس علم كامل، إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. في أي سورة؟ في سورة الروم. والروم يعني ماذا يمثلون الآن؟ يمثلون الأمريكان، فتجدهم يهتمون بعلم الدنيا لأجل الدنيا. والإنسان يعني لا بد أن يتعلم أمر الدنيا لأجل الآخرة، ولو أن أصحاب الاختصاصات من الكيمياء والفيزياء استخدموا هذا في خدمة عقيدة لقدموا عطاء كبيرا لأمة الإسلام. ولكن بعض الناس لما أوتي ذكاء فقط يريد أن يحول ذكاءه إلى مكسب مادي، فإذا فتح مستشفى أهلي حاول أن يفتح آخر ثم آخر ثم آخر، ليس من هدفه. فكنت أنصح طريق قبل شهرين وهو يعني طريق حالق جدا، قال لكنني أنا آخذ المال. قلت له نعم أنت تأخذ مالك، أيضا لا تضيع على نفسك النية في إحياء النفوس، وأن هذه النفس التي يعني تداريها تقوم وتعبد الله وتعبد الله، اعمل بهذه النية فحد يعني، لأنه كأنه لا يستحضر هذه النية. فوجدنا أطباء لما نصحناهم في هذه النية يقول أنا لا أذهب ولا أعود إلا أنوي هذه النية في إحياء النفوس ورعايتها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. مر عندنا شيء، مر عندنا ذات، مر عندنا وجهنا شخص، لا شخص أغير من الله. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوان وهو الله بن عبد الله اليشكري قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعيد بن عبادة سلام ورحمة الله. هذا عبد الملك بن عمير، لا بن جريج، هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، هذا أيضا بصري ولا كبصري، هذا عبد الملك بن عمير البصري صدوق حسن الحديث. قال قال سعيد بن عبادة وهو سيد الخزرج سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني أضربه بحده لا أضربه بعرضه، يعني لا فقط أفعل حتى أخذه بل أفعل حتى أقتله. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير منه، والله أغير مني. إذا هذا حديث عظيم يقف عنده الإنسان كثيرا. فكما أن الغيرة شديدة عند الناس إذا انتهجت أعراضهم، إذا انتهك العبد حرمات الله فربنا يغاق سبحانه وتعالى. قال ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن، حرم الفواحش وحرم الاختلاط وحرم الفتنة، وأمر النساء أن لا يخضعن بالقول وهكذا. ولا أحد أحب إليه العذر من الله، فربنا جل جلاله من اعتذر إليه وتاب يقبل توبته. ومن أجل ذلك بعث المنذرين والمبشرين، بعث الأنبياء مبشرين لمن أطاع ومنذرين لمن عصى. وذلك هذا أيضا هذا مما يحركنا في جانب الدعوة، لما يقول ولا أحد أحب إليه العذر من الله، فربنا جل جلاله يقيم الحجة على العباد. فمن كان داعيا إلى الله وأقام الحجة على عباد الله فهي منزلة عظيمة يقوم بها العبد. ولا أحد أحب إليه الملحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. وقال عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. نعم. فهذه رواية هكذا، ورواية عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك، رواية أبو عوانة سابقة، ورواية عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك هذه. وعبيد الله هو الأسدي مولاهم الرقي نسبة إلى الرقة، وسمي الرقة بالرقة لأنه كان لما يفيض نهر الفرات يتحول الأرض إلى رقائق تشبه القيمر. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، إطلاق كلمة شيء على الله سبحانه وتعالى. ربنا قال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن. لماذا؟ لأنذركم به ومن بلغ. إحنا أن واجبنا أن نبلغ القرآن ما استطعنا لذلك سبيلا. فسمى الله نفسه شيئا، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا، وهو صفة من صفات الله. القرآن صفة لأنه كلام الله تعالى. وقال كل شيء هالك إلا وجهه، إذا هذا استدلال. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ أيضا إطلاق كلمة شيء على القرآن. قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها. باب قول الله وكان عرشه على الماء، وهو رب العرش العظيم سبحانه وتعالى. ما المقصود هنا وكان عرشه على الماء؟ يعني إشارة إلى أي شيء؟ ما كان سماء ولا أرض، سلام ورحمة الله. فربنا جل جلاله خلق السماوات وخلق الأرضين وخلق الإنسان وجعل الليل والنهار ليكون وعاءين يعبئ بهما الإنسان الأعمال الصالحة. أما لما ركب الناس الصعب والدلول وتركوا الأعمال الصالحة وصاروا يعبون بالسيئات عبا، فإن نار الله تعالى واسعة تسعهم وتسع أيضا من لم ينذرهم. والسعيد من أقام لنفسه حجة له بين يدي الله تعالى. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد. نعم. باب قول الله وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. وقال أبو العالي, أبو العالي هو الرياحي رفيع بن مهران الرياحي, رفيع بن مهران الرياحي استوى إلى السماء ارتفع فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى على العرش على على العرش. وقال ابن عباس المجيد الكريم والودود الحبيب. لماذا ذكر الودود في سورة البروج؟ وماذا قال الحسن البصري عندها؟ اقرأ لنا الودود في سورة البروج يا حسين. وهو الغفور الودود, يعني هؤلاء الذين فتنوا, قال إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وبعد هذا قد يقول مثلا هذا إذا تاب هل أن الله سيحبه؟ لن يحبه. قال لا, يغفر له بل يحبه. فالود اللي هو تمني يعني محبة الآخرين مع تمني الخير له. بسم الله. وهذا من رحمة الله بعباده. الحمد لله. أناكم الله. ابن عباس طبعا أفضل من فسر القرآن في هذه الأمة, والسعيد من خدم كتاب الله في مدة حياته اليسيرة, فأنتم تعيشون 60 عاما أو 70 عاما وأقلكم من يجوز ذلك. فكونوا مع كتاب الله تسعدوا في الدنيا وتنعموا في الآخرة. أعلى من الحب. نعم, يعني تحبه وتتمنى له الخير. حدثنا عبدان وهو لقب عبد الله بن عثمان بن جبل عن أبي حمزة وهو حمزة السكري محمد بن ميمون عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش عن جامع بن شداد عن صفوان بن محرز عن عمران بن حصين قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال اقبلوا البشرى يا بني تميم. يفترض أن يقبلنا مباشرة بني تميم. طبعا بني تميم لهم مناقب عديدة جدا, وبعضهم ألف جزءا حديثيا في مناقب بني تميم. قالوا بشرتنا فأعطنا, وبشره نسلم الجنة ونعيم الجنة. فقالوا أعطنا من الدنيا, كأنهم أرادوا شيء من حطام الدنيا ثاني, وكيف تقاس الدنيا بالآخرة. فدخل ناس من أهل اليمن, طبعا هؤلاء الأشعريون قوم أبي موسى الأشعري, وأهل اليمن هم أرق قلوبا وأحسن أفئدة, ولحد هذه اللحظة تجد من أهل اليمن العجائب. فقال اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلها بنو تميم, نراك غدا, حاول تأخذون إذن, ربما نتغدى هنا الساعة 3 إن شاء الله ورجع فيك. إذ لم يقبلها بنو تميم قالوا قبلنا, جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر. جاءوا للفتح, وهذه السعادة, الإنسان يسعى لتفقه, لا يتفقه لأجل أن يأكل. فبعضهم يتعلم يريد كذا وكذا وكذا ويريد العلم يخضره, ولما يطلق لحيته ويلبس القرنس ويريد أنه يعطى المال وغير ذلك. الإنسان يعمل ليتفقه ليتقرب إلى ربه. ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان, قال كان الله ولم يكن شيء قبله, وكان عرشه على الماء, ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء. فربنا جل جلاله أمر القلم أن يكتب بما هو كائن. ثم أتاني رجل فقال يا عمران, هذا الغاوي, أدرك ناقتك فقد ذهبت, فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها. قد ذهبت بعيد, يحتاج إلى وقت يذهب حتى يأتي بها. وإم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. يعني هذا تأسف على ما فاته من الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. يراجع تخرج الحديث, أخشى أن أقول ما لا أعلم فأقع في الخطأ. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن يمين الله ملأ, يعني ما عندهم من الخزائن, بحضار مثلا ما يكرم يكرم بيمينهم, يعني ذلك حتى ملك اللي يسمى بكرم بحضار مال يتصرف فيه الإنسان لا يغيضها لا ينقصها, نفقة سحاء الليل والنهار. أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه. يعني تخيل أنت الآن طعام الذي أكلته لو جمع ربما يمتد من هنا إلى 20, صحيح؟ قال كلهم من الله تعالى. وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض, فربنا جل جلاله بيده كل شيء. حدثنا أحمد قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدم قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال جاء زيد بن حارثة يشكو, فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتق الله وأمسك عليك زوجك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. هذه قال ما ليست زيتم جيد, هي هذا كتبوها وذكروا عليها علامة الضرب, ولكن الذين طبعوا هذه النسخة كأنهم لم يفقهوا المقاصد المخطوطات. طبعا هذه الآية الكريمة من الدلائل على النبأ العظيم. يوجد عالم اسمه عبد الله إبراز مصري يحفظ القرآن، كان يختم القرآن كل أسبوع مرة، وهذا شيء من القراء يقرأ في اليوم 5 أجزاء، ومن بعضهم يجعلها بعد كل صلاة جزء، ويستريح يوما واحدا فقط من غير مراجعة. وأخذ الدكتوراه من فرنسا، فأراد أن يقنع الناس بأن القرآن الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم إنما هو من عند الله، فألف الكتاب سماه النبأ العظيم، فذكر الأدلة على ذلك. من هذه الأدلة تقول السيد عائشة: قل لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية. ربنا جل جلاله يعني أمره أن يأمر زيد بن حارثة بتطليقها، وما أراد يعني لخلق النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يتعجل بالأمر رحمة به ورحمة بها، فأخر الأمر يعني. فتقول لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الله لكتم هذه الآية. فانظر الأدلة، شوف قصة الإفك، أحد المستشرقين قرأ القرآن قال استخرجوا أخطاء محمد، فلما وصل قصة الإفك أسلم مباشرة، قال لو كان هو الذي يصنف كان مباشرة لما اتهم زوجته بالزنا لا صنع آياته ولا براءة، ولكن ما بقي الشهر لا يفعل عليه. كل هذا يثبت على أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى. عبس وتولى يعاتبه ربهم في مسألة الأسرى، وهذه بعضهم فهم معناها فهما مقطوعا، يعني فهموا أنه أن حبها قد وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح. وقد وجدت نحو هذا في كتاب الجواب الكافر ابن القيم، وكلامه غير صحيح في هذا. قال: وكانت تكفر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: زوج كنا أهالي كنا وزوجني الله من فوق 7 سماوات. هل فيها مصلحة طبعا باعتبار هذا يعني زيد بن حارث كان يقول له زيد بن محمد، فكان عد ابن وزوجة ابن لا تزوج، فنهي عن هذا. ولذا قيل هنا زيد بن حارث هذا أمر كما كان، ففيه جواز أن الإنسان يتزوج ابنة من كان قد تبناه، لأن أمر التبني قد منع في الإسلام. ونحو هذا في مثل هذا يعني ما مر عندنا في صباح اليوم في مسألة المتعة، يعني من جاء إلى مكة أمره من أن يسلخوا الحج ويجعلوها عمرة، لأن الناس كانوا تشيع على أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، فأمر أصحابه أن يجعلوها عمرة من أجل أن يرد على هذا. وإذا كنا نفهم هذا المقصد أنه إذا أشيع شيء خطأ لا بد أن نثير صواب حتى نتعلم ونعمل ونعلم. وعن ثابت وثابت من أسلم البناني: وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشي الناس، نزلت في شأن زينب وزيد بن حارثة، فإن صلى الله عليه وسلم قد أخر هذا رأفة ورحمة بهم. الحديث هذا سيأتي هو أحد ثلاثيات الإمام البخاري. حدثنا خلاد بن يحيى، هذا 22 من ثلاثيات البخاري، قال حدثنا عيسى بن طهمان قال سمعت أنس بن مالك. إذن ثلاثة: خلاد وعيسى وأنس. يقول أنس: نزلت آية الحجاب في زينب بنت جحش فأطعم عليها يومئذ أي على وليمتها خبزا ولحما، وكانت تفخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول إن الله أنكحني في السماء. نعم، هذه التي حفظت سمع قالت أحفظ سمعي وبصري لما سئلت عن قصة الإفك. أما أختها فكانت من جلدنا، وكانت تغار لأجل هذه. وهذا أخطر شيء أن الإنسان يرتكب إثما لغيره، يعني هو يرتكب إثما لنفسه فهو مخطئ، فما بالك من الذي يرتكب إثما لغيره. حمنا بن جحش، حمنا نعم. حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما قضى الخلق أي أتمه وأنفذه كتب عنده فوق عرشه: إن رحمتي سبقت غضبي. فرحمة الله سبحانه وتعالى تسبق غضبه رحمة منه لعباده، حتى يجعل إنسان الرحمة والسماحة هي المقدمة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي عن هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آمن بالله ورسوله وأقام الصلاة وصام رمضان فإن حقا على الله أن يدخله الجنة، هاجر في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننبئ الناس بذلك، أي بالخطاب والتكلم. قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة، أي من الفردوس. وهذا الحديث يعني يدل على علو الهمة، وأن الإنسان يعني لا يبقى يقول سير مع الحائط أو كذا، يعني ينبغي على الإنسان أن يطلب أعلى الأشياء وأن يجد وأن يسافر. قال: فاسألوه الفردوس، وهذا السؤال يحتاج إلى عمل. قال: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالإنسان لما يسأل ربه، وربنا قريب يجيب دعوة الداع، على الإنسان أن يسعى بالعمل الصالح لأجل أن يرفع عمله. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم عن الأعمش عن إبراهيم هو التيمي إبراهيم بن يزيد بن شريك عن أبيه عن أبي ذر قال دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فلما غربت الشمس قال يا أبا ذر هل تدري أين تذهب الشمس، أين تذهب هذه أي الشمس؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب وتستأذن في السجود فيؤذن لها في السجود، وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئتي فتطلع من مغربها، ثم قرأ ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله أي عبد الله بن مسعود. حدثنا موسى عن إبراهيم اللي هو إبراهيم بن سعد سبط عبد الرحمن بن عوف قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد بن السباق وهو الثقفي أن زيد بن ثابت حدثه حاء وقال الليل حدثني عبد الرحمن بن خالد وهو ابن مسافر وكان والي مصر عبد الرحمن بن خالد مسافر عن ابن شهاب عن ابن السباق أن زيد بن ثابت حدثه قال أرسل إلي أبو بكر فتتبعت القرآن حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره. كان صنيع زيد بن ثابت في جمع القرآن أنه يجمع القرآن مكتوبا ومسموعا، هذا كان شرطه، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ القرآن بلغه مسموعا ومكتوبا. يقول حتى خاتمة براءة حدثنا يحيى بن بكير وهو ابن عبد الله بن بكير يعني يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليل عن يونس بهذا وقال مع أبي خزيمة الأنصاري. نعم. حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن سعيد عن قتادة عن أبي العاري عن ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الشرب أي لما يصاب الإنسان بالشرب يدعو بهذا الدعاء لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وذلك الإنسان يستحضر يعني عظمة الخالق وعظمة مخلوقات الخالق، فيجد الإنسان لذة في قلبه وسعادة تذهب عنه الكرب الذي عنده. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة، هذا يوم القيامة وليس قبل يوم القيامة، فإذا أنا لموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش، هذا يدل على منزلة موسى عليه السلام. والبخاري قد اختصر الحديث مرة مطولا في قصة الصحابي الذي صفع يهوديا. وقال المادشيون عن عبد الله بن الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش. وأيضا تلك الرواية مفسقة فلا أدري أن صعق ثم طاق أنه لم يصعق. باب قول الله تعرج الملائكة والروح، فهذه الملائكة تسعد إلى الله سبحانه وتعالى وكذلك جبريل، وطالما جاء ذكر الملائكة عموما ثم ذكر جبريل خصوصا لمكانته ولأنه ينزل بالوحي، وهذا الوحي فيه حياة القلوب، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، فسمي جبريل بالروح فهو روح القدس يأتي بالوحي من عند الله تعالى، وهذا الوحي كالروح للقلوب يحييها حياة أبدية. قال وقوله إليه يصعد الكلم الطيب، فهذا فيه إثبات العلو للعلي القهار سبحانه وتعالى، والذهبي له كتاب اسمه العلو للعلي القهار في مجلدين. وقال أبو جمرة عن ابن عباس بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في أول أمر حينما كان في مكة، فقال لأخيه اعلم لي علم هذا الرجل، يعني اذهب وأتي بمعلومات عن هذا النبي الجديد، فهل هو نبي وهل لديه آيات وهل له معجزات وما تأريخه الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء. وقال مجاهد الخبر من السماء، هذا ساق البخاري الخبر معلقا هنا مرة في كتاب السير مرة موصولة بس أتى به لأجل يأتيه الخبر من السماء. وقال مجاهد العمل الصالح يرفع الكريم الطيب، يرفع إذن إلى السماء، وفيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. بالمعارج الملائكة تعرج إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى يرسل الملائكة بالأمر ثم يفعلون إلى باريهم وخالقهم. حدثنا إسماعيل وهو ابن أبي ويس قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بكم كيف تركتم عباد، ربنا أعلم لكن أراد أن يرفع شأن المؤمنين عند الملائكة، فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون باعتبار وقت الفجر ووقت الظهر ووقت العصر، يعني تبادل الشفتين من الملائكة. وقال خالد بن مخلد حدثنا سليمان قال حدثني عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل ثمرة من فصب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. شوف، لا يصعد شيء إلى الله إلا الطيب من الأعمال والأقوال والنفقات وغيرها، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه، يعني من تعنت ولد الناقة ثم يأكل يأكل يكبر بسرعة. فالإنسان لما يقدم شيء عند الله تعالى ربنا يكبره له ويحفظه له حتى تكون مثل الجبل، يعني هذا الشيء اللقمة البسيطة والشيء والتمرة اليسيرة تتحول مثل الجبل عند الله. ورواه، وإنسان قد يتذكر هذا الشيء فيحمد ربه أن الله وفقه على هذا فتزداد قيمتها عند الله تعالى. ورواه ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يصعد إلى الله إلا الطيب. لي مقال صغير بعنوان كن طيبا. حدثني عبد الله بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالي عن ابن عباس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. لما الإنسان يستذكر بهذا الدعاء عظمة الباري، يستذكر كم هو صغير في ملكوت الله تعالى، يهون عليه ما عنده من أمر ومن كرب. حدثنا قبيصة وهو ابن عقبة قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي عن أبيه عن ابن أبي نعم أو أبي نعم شك قبيصة جزاك الله خير عن أبي سعيد قال: بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلهيبة، لهيبة الصغير، فقسمها بين أربعة. وحدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بلهيبة في تربتها، فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظري ثم أحد بني مجاشع وبين عيينة ابن حصن بن بدر الفزاري وبين علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخيل الطائي، نعم، ثم أحد بني نبهان. فتغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: إنما أتألفهم، أي ليثبتوا على الإسلام. وهذا من رحمته حتى في الذي لا يستحق، حتى تعمل الحسنى مع من يستحق ومع من لا يستحق لأجل أن تكون حجة لله على الناس. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين أي مرتفعهما محلوق الرأس، فقال: يا محمد اتق الله، اللهم صل وسلم على الله. فقال: فمن يطيع الله إذا عصيته، يعني إذا أنا يقال لي هذا فمن الذي يطيع الله؟ ونفر ثمن قد قيل له: يا أيها النبي اتق الله، لكن ما أريد بها هذا، لما قد تقول لسان اتق الله بطريقة تريد منها الانتقاص هذا لا يجوز. قال: فمن يطيع الله إذا عصيته سيأمنني على أهل الأرض، أي يجعلني الله أمينا عليهم، ولا تأمنوني، يعني ولا تأمنوني على شيء من حطام الدنيا أنتم فتقولون لي اتق الله. فسأل رجل من القوم قتله النبي صلى الله عليه وسلم، مرادا استأذن النبي في قتله حينما كلم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه اللهجة. أراه خالد بن الوليد، طبعا خالد بن الوليد وعمر بن الخطاب دائما سيوفهم مسلولة، فمنعه، وهذا من رحمته ورأفته صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال: إن من هذا قوما يقرؤون القرآن، يعني يخرج من هذا من نفس هؤلاء أشخاص وهم الخوارج، لا يجاوز يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، جمع حنجر وهي الحلقون، يعني هؤلاء يقرؤون لكنهم لا يفقهون، وفيه منزلة الفقه في الدين ومكانتها، يمرقون من الإسلام يخرجون من الإسلام مروق السهم من الرمية، مثل ما ترمي غزال بسهم يدخل من هنا ويخرج من هنا، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الإسلام، يقتلون أي يعني ويدعون أي يتركون، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لكنه لم يزرهم خارج بعد عهده. حدثنا عياش بن الوليد وهو الرقام قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن إبراهيم التيمي أراه عن أبيه، هذا من كلام سليمان الأعمش لما قال أراه عن أبيه، عن أبي بكر رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: والشمس تجري لمستقر لها. قال: مستقرها تحت العرش. نتوقف هنا قليلا ثم نبدأ بعد 10 دقائق بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.